إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن حديثنا أيها الإخوة الكرام نذكر فيه بآيات من القرآن الكريم وبأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن رب العالمين سبحانه خلقنا لمهمة عظمى، ألا وهي أداء العبادة لله في أرضه، والعبادة وإقامة الخلافة ليس بالأمر الهين ولا بالأمر السهل، وإنما هو امتحان. هذا الامتحان يحصل لك في كل موقف من المواقف، كل موقف يمر بك، إما أن ترضي الله وإما أن تسخط الله عليك. حتى المواقف التي تحدث بيننا كأفراد، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا. جعلنا بعضكم لبعض فتنة، بل إن الله يقول إن الأموال وإن الأولاد وإن الأزواج فتنة، والفتنة بمعنى الاختبار والامتحان، بمعنى أنك هل سترضي الله حينما يحدث لك أمر من الأمور مع زوجك أو مع أبنائك، مع أبيك، مع أمك، مع أخيك في المسجد، مع زميلك في العمل؟ جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ فإما أن تنجح في الاختبار وإما أن تفشل، تصاب بأزمة مالية، إما أن تكتب في ميزان الصابرين أو في ميزان الجزعين. ابتليت بمقتل في ولدك أو أبيك أو أمك أو زوجك أو أقرب الناس إليك، إما أن تكون من الصابرين وإما أن تكون ممن جزعوا ولم يرضوا بقدر الله عز وجل. اختبار وامتحان في كل موقف من المواقف، الابتلاء بالمال والابتلاء بمنع المال، الابتلاء بالصحة، والابتلاء بالمرض، الابتلاء بالأنفس وبفقد هذه الأنفس. ولنبلونكم ولا موطئ للقسم، والله وعزة الله لنبلونكم بشيء من الخوف، خوف، فتن، حروب تحدث في الأمم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ما النتيجة؟ يبلوكم ليختبركم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. ما معنى كلمة إنا لله؟ اللام للملكية، أنا وما أملك ملك لله. فهذا المال الذي ضاع مني، هؤلاء الأبناء الذين افتقدتهم، أنا وهم ملك لله. أنت حينما تقول إنا لله افهم معنى الكلمة، ولا بد من أن تكون هذه الكلمة قد سيطرت على أقطار نفسك وملكت عليك قلبك. إنا لله، فما أخذه الله له سبحانه، إنا لله، ليس هذا وفقط، وإنا إليه راجعون. ولذلك قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقط الذين فعلوا هذا، بناء على ذلك اعتبر، وهذه حقيقة بل حقيقة الحقائق، اعتبر نفسك في هذه الدنيا ممتحن، كأنك في لجنة امتحان، أمامك ورقة من الأسئلة، كل ما يحدث لك في دنياك عبارة عن سؤال هتأخذ عليه درجة، إما أن تنجح وإما أن تفشل. ثم أعطاك سبحانه وتعالى فرصة للتوبة وللرجوع، فربما أخطأت في موقف من المواقف فعليك بالتراجع. ولذلك أمرك الشرع بأن تكون إيجابيا، لا تكن من الناس الذين لا يهمهم أمر الناس ولا أمر المجتمع. وسورة الكهف التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأها في يوم الجمعة توضح لنا شيئا من هذه، وتبين لنا شيئا من صفات المؤمنين الإيجابية في كونهم لا يركنون إلى السلبية. فإن أحسن الناس أحسنوا، وإن أساء الناس أساءوا، كما جاء عن ابن مسعود لا تكونوا إمعة، لا تكونوا إمعة تبعا للناس، فإن أحسن الناس أحسنتم وإن أساء الناس أساءتم، ولكن كونوا إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء الناس فلا تظلموا. كن عبدا لله في كل موقف من المواقف، واعلم أنك موقوف بين يدي الله، واعلم أنك من الممكن ألا تمر عليك الساعة، بل ستلقى ربك سبحانه وتعالى في الوقت الذي شاءه هو وقدره سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى سورة الكهف ذكرت فيها مجموعة من القصص. القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، طائفة من الشباب، مجموعة قليلة، عددهم قليل. هؤلاء العدد القليل كان المجتمع كله كافرا. هل حينما أساء المجتمع أساءوا؟ لا، بل أحسنوا. إذ قاموا لم يقعدوا، قاموا أمام المجتمع، قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا انشطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، حجة واضحة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم. إذا الاعتزال للمجتمع لم يحدث في بداية الأمر، وإنما حينما يئسوا وعلموا أن أرواحهم أصبحت مطلوبة وأن رقابهم أصبحت مطلوبة ثمنا لما قاموا به من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أصل الأصول، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى ومحاربة الشرك. وهذا هو عمل الأنبياء والمرسلين، قاموا على أثر الأنبياء والمرسلين، ولذلك ما استطاعوا أن يقفوا أمام المجتمع فاعتزلوا حينما أصبحت رقابهم هي الثمن. القصة الثانية، حينما حدث الأمر بين رجل فجر حينما آتاه الله ملكا وآتاه الله مالا عظيما فتاه به وفخر وأصبح يظن أنه كما قال لن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فلم يسكت هذا العبد الفقير، وإنما قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وكان الرجل محدثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان فيهم محدثون. ولذلك حدث ما قاله الرجل وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. القصة الثالثة قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام، وذاك أوتي علما من لدن رب العالمين وهذا أوتي علما من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الخضر أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا وأنا على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت. وانظروا إلى رحلات الخضر الثلاثة، الرحلة الأولى حينما ركب في السفينة وعلم بإعلان الله له أن هذه السفينة معرضة للغصب سيغتصبها ملك ظالم، فلم يسكت وإنما تدخل لإنقاذ أصحاب السفينة المساكين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قالها من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان، يعني ليس وراء ذلك منزلة للإيمان. إياك أن ترضى بمنكر، إياك أن ترضى بظلم، إن لم تستطع أن تنكر المنكر وعندك سلطة وقدرة على إزالته فإنك محاسب بين يدي الله، إن لم تقم بإزالة الظلم والمنكر ورد الظلم عندك سلطة. وهذا الكلام يوجه لأصحاب السلطات في الدولة، كل إنسان في يده سلطة إن رأى منكرا واجب عليه وإلا أثم وتحمل مسؤولية الظلم الذي يقع على الناس في أي مكان في أي زمان. صاحب السلطة والقدرة عليه بإزالة المفاسد وعليه بإزالة المظالم ورد الحقوق لأصحابها، وإلا أصبح مسؤولا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن لم تستطع ولم تكن عندك القدرة ولا السلطة فعليك أن تنكر المنكر بلسانك، انصح، عظ، تكلم كما تكلم أصحاب الكهف وكما تكلم الرجل وقال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، تكلم لا تسكت، وإلا إن خشيت على نفسك وكنت ضعيفا لا تستطيع أن تنطق بكلمة الحق فعليك بأن تنكر بقلبك. إياك أن ترضى بالظلم ولو بالقلب، إياك أن ترضى بمفسدة، إياك أن ترضى بما يخالف شرع ربك سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. ولذلك الخضر حينما علم أن هذه السفينة معرضة للخضب قام بخرقها بأمر الله عز وجل لإنجائها لأصحابها. ثم بعد ذلك قتل الغلام، وهذه قضية لا يقاس عليها لأنها خاصة وبأمر من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك حينما دخل القرية اللئيمة التي استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، وقد علم أعلمه الله أن هذا الجدار الحائط ملك لمن؟ لغلامين يتيمين في المدينة. تصور غلامين يتيمين في مدينة اللئام، إن انهار هذا الجدار وظهر الكنز الذي يملكه اليتيمان الضعيفان، كيف سيكون الحال؟ سيكون الحال أنهم سيستولون عليه. ولذلك قام ببناء الجدار بدون أجر، من أجل مساهمة إيجابية في الحفظ. ثم ننتقل إلى القصة الثالثة أو القصة الرابعة، قصة ذي القرنين، الرجل الممكن في أرض الله الذي ذهب إلى المشارق وإلى المغارب، ثم ذهب إلى قوم من الأقوام كان من الممكن ألا يلتفت إليهم، إنه مجموعة من الناس وصفهم القرآن بقوله: لا يكادون يفقهون قولا، وفي قراءة: لا يكادون يفقهون قولا. لا عارفين يفهموا الناس ولا بيفهموا من الناس. كان من الممكن أن يقول ذو القرنين: وأنا مالي ومال هؤلاء، هؤلاء حتى ولو أصبحوا خاضعين لملكي إنهم مجموعة لا قيمة لهم في دنيا الناس، الملوك والسلاطين يريدون أن يسيطروا على بلاد غنية وعلى أقوام يستطيعون أن يكسبوا من ورائهم، فما بالكم بهؤلاء الذين لا يفقهون ولا يفقهون، مالي وما لهم، أتركهم ولا علاقة لي بهم. ولكنه سألهم عما يشتكون، تشتكون من ماذا؟ قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا نعطيك ما عندنا من مال؟ وتصوروا هؤلاء المجموعة من المتخلفين، ما المال الذي سيكون عندهم حتى يعطوه لذي القرنين؟ شيء بسيط ولكنه في أعينهم هم يعد مالا. يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يأتون إلينا في هجمات ليقتلوننا وليستولوا على مقدراتنا، فاجعل بيننا وبينهم سدا، إن هذا يمرون من بين جبلين. فقال: ما مكنني فيه ربي خير، أنا لست بحاجة إلى أموالكم، كما قال سليمان لبلقيس حينما عرضت عليه الرشوة فقال لها سليمان: إن الله عز وجل آتاني ما آتاني الله، فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. فقال ذو القرنين الملك الممكن سلطان المسلم الذي يعلم الناس الخير حيثما كان وأينما حل، قال: ما مكنني فيه ربي خير، ولكن اسمع فأعينوني بقوة، لا تجلسوا هكذا كسالة لكي أقوم أنا ورجالي بالبناء. أين أنتم؟ أين شبابكم؟ أين قوتكم؟ أين رجالكم؟ هكذا يقال لكل أمة تعيش في الكسل، يريد شبابها أن يعيشوا في البطالة، شبابها يجلس على المقاهي ويجلس في الأماكن القرى والنوادي وما شاكل ذلك. ليس بهذا تبنى الأمم، الأمم لا تبنى إلا بسواعد أبنائها، الأمم لا تبنى إلا بالجد، تبنى بالاجتهاد، لا تبنى بالجلوس على الفيسبوك، ولا تبنى بالجلوس في المقاهي والكافيهات، ولا تبنى بالجلوس في ماتشات الكورة، ان الامم تبنى بالعرق. يعني هذه الامور التي اغرانا بها الغرب تعد بالنسبة للغرب اشياء طرف حينما يتفرغون من اعمالهم، لكن ان تصبح هي صلب حياتكم وينقلها اليكم الغرب من اجل ان يترك ابناؤكم وشبابكم العمل الجدي. الشباب لا يعملون. حينما تبحث عن العمل الان مشروعات ضخمة تقام، حينما تبحث الشركات الكبرى عن عمالة في كل الانواع وكل الحرف، للاسف هناك في العاصمة الادارية الجديدة محنة شديدة، لا يجدون عمالا. شركة المقاولين العرب وغيرها من الشركات العملاقة تسأل عن عمالة لا تجد. تصوروا المصريون الذين عددهم قد وصل الى 100 مليون، لا نجد عمالا. انا اتكلم عن خبرة في هذا الشأن، بيبحثوا عن عمال لا يجدون. عندنا عجز في العمالة، ليس عجزا في اعداد الناس، ولكن عندنا شباب لا يريد ان يعمل، عندنا رجال لا يريد ان يعملوا. هذه مشكلة خطيرة جدا. اناس كثيرون يحبون الكسب الرخيص، الكسب السهل، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اكل احد طعاما قط خيرا من ان يأكل من كسب يده، وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. ان داود النبي الملك كان يأكل من كسب يده عليه السلام، ولذلك قال ذو القرنين فأعينوني بقوة. تقعدوا انتوا تتفرجوا علينا واحنا نشتغل، قوموا اشتغلوا، قوموا اعملوا، قوموا ساعدوني في بناء الرجل من اجل حفظ اجيالكم وحفظ ابنائكم، قوموا اعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم رجما، اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. اعطاهم الخبرة، الخبرة عندي موجودة والخطة عندي موجودة، ولكن العمالة ستكون منكم انتم، انتم الذين ستقومون ببناء هذا الردم الذي يحجز عنكم وعن الامم الاتية في مستقبل الزمان شر يأجوج ومأجوج. بهذا ايها الاخوة الكرام يدعون القرآن الكريم للعمل، ليس في سورة الكهف وحدها بل في سور كثيرة يبين لنا اهتمام الانسان المؤمن الصادق، اهتمامه باصلاح المجتمعات. ولذلك لخص شعيب عليه السلام مهمته ورسالته في قوله ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله. فان وجدنا رجلا كذي القرنين في هذه المكانة يفعل هذا، وجدنا يوسف الذي كان في السجن ودخل بمؤامرة قذرة، مؤامرة قذرة قام بها مجموعة من الرجال الذين طعنوا في شرفهم، حينما قالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود الفتاة عن نفسه. ثم بعد ذلك يقولن النسوة حينما يقول لهن الملك ما بالكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. إذا لم تكن امرأة العزيز وحدها هي التي قد راودت يوسف، وإنما باعتراف الملك حينما قام بالتحقيق في المسألة، والملك لن يخفى عليه ما قد يخفى على غيره، حينما جمعهن ظهرت الحقيقة فقال ما بالكن إذ راوتن، مش امرأة العزيز وحدها اللي راودت. ولذلك لما ان ثبت ان النسوة قد راودن يوسف عن نفسه تحرك الرجال المطعونون في شرفهم، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الايات ليسجننه حتى حين. ليس النسوة وانما رجال هؤلاء النسوة هم الذين قاموا بمؤامرة تمس شرف يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام وتم سجنه. ومع ذلك حينما احتاجته البلاد، وهذه البلاد كانت كما قال يوسف في السجن اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، حينما احتاجوه قام ملبيا من أجل أن يصلح المجتمع، ومن أجل، ولم يقم بذلك بشرط أن أكون، لا، بل قال وهو في السجن بدون أن يحصل على براءة وبدون أن يحصل على وعد، بمجرد أن جاءه الساقي الذي نسي عهده ووعده معه وحكى له الرؤيا، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم، وقال له حل الرؤيا وأعطاه رشدة العلاج، رشدة العلاج كاملة، وقوموا بتنفيذها. تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تحصن، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم له، إلى آخره. أدان لهم عن كل شيء مما كان سببا في دعوة الملك له، لكي يقول له إنك اليوم لدينا مكين أمين. تمن علي كيف تستطيع أن تحقق هذه الرشدة؟ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. بل إن القرآن يذكر لنا أمثلة خارج النطاق البشري، يعني إن كان النطاق البشري، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، أناس يسعون للإصلاح. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أمثلة ونماذج متعددة، إلا أن القرآن يذكر نموذجا لنملة حصيفة خافت على مجتمعها. أيها السلبيون انظروا إلى النملة، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، خايفة على بني جنسها، خايفة على بني جنسها وعلى مجتمعها من النمال. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود. وفي نفس الوقت تذكر عذرا لسليمان وهم لا يشعرون. انظر إلى حصافة هذه النملة التي ذكرها القرآن الكريم وسميت السورة باسمها. هل كانت النملة تعلم أن تعلم أن القرآن سينزل في يوم من الأيام وتكون هناك سورة باسم النمل، نظرا لهذه النملة الحصيفة التي أنقذت بني جنسها، قامت بإنقاذهم وقالت كلمات خلدها القرآن الكريم في سورة كاملة باسمها سورة النمل. أيها المسلمون، نحن مطالبون بأن نفعل ما فعله الرسول وأمر به صلى الله عليه وآله وسلم، حينما قال صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن كان من أهل التغيير باليد، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي. اجعل نفسك مهتما بمصالح مجتمعك الذي تعيش فيه، إن وجدت فسادا فاسعى إلى القضاء عليه، فإن لم تستطع القضاء عليه يحاصر الفساد في المجتمع الإسلامي على حسب المقدرة، على حسب قدراتنا. ووالله الذي لا إله غيره، لو قمنا جميعا بمحاربة الفساد لقضي عليه في مهده، لأنه من الذي يقوم بالفساد؟ أنا وأنت، يعني الذين يحضرون في المجلس الآن الذي نحن فيه، فينا الموظف العمومي الذي يقبل الرشوة، وفينا الذي يدفع الرشوة، فينا الموظف الذي يظلم، فينا مأمور الضرائب الذي يعطي الناس تقديرات جزافية يجعلهم في النهاية يئنون ويجعلهم يفقدون انتماءهم لهذا البلد، فينا موظف التأمينات الذي يذهب إليه الإنسان الذي يكون في حاجة إلى أمر من هذه الأمور يجعله يقوم بعد شعرات رأسه شعر شعرة من أجل أن يحصل على المستند المقبول، وما هو بحاصل عليه؟ أناس عندنا في كل مكان ستجدونهم يصلون معنا في مساجدنا، لأننا فينا الظالم وفينا المظلوم، فينا الطبيب الذي يستغل ويقوم بمص دماء المرضى، لا يكفي أنه دفع الروشتة، فالروشتة ليست هي الهدف بالنسبة للطبيب، بل الطبيب يريد ان يعمل عملية يجري لك عملية حتى وان لم تكن في حاجة الى عملية، يريد ان يرسلك الى بعض معامل التحاليل او الاشعة لكي يحصل على نسبة سمسرة. لا اقول كل الاطباء معاذ الله، وحينما اتكلم عن المحامين لا اتكلم عنهم جميعا، وحينما اتكلم عن الموظفين في كل مكان لا اتكلم عن الجميع، ولكن هناك نسبة مفسدة فاسدة للأسف تسيء إلينا جميعا. ولذلك قلت لكم نحن فينا الظالم وفينا المظلوم، وكلنا نجتمع في بيت الله لكي نصلي، فعلينا أن يذكر بعضنا بعضا، نحن نستطيع أن نحاصر الفساد إن أردنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالقوم الذين استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فذهب الذين في أسفلها يريدون أن يقوموا بخرق لكي يستقوا من الماء. هؤلاء هم الذين يفسدون المجتمع، أصحاب الرشاوة، أصحاب الفساد، هؤلاء أصحاب العمولات، هؤلاء يريدون أن يغرقوا السفينة، فإن تركهم الذين في أعلاها دخل الماء وامتلأ بالسفينة فغرقت السفينة بالجميع، لن يغرق الذين في أسفلها وإنما سيغرق الركاب جميعا. وإن ضربوا على أيديهم ومنعوهم قاموا بإنجاء السفينة وبإنجاء من فيها. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على أن يكون المسلم في المجتمع إيجابيا في العمل، في الإنتاج، في محاربة المنكر، في محاربة الفساد، حتى وإن ضاقت بك الحياة وأصبح لا فرصة لك في الدنيا. اسمع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة، الساعة القيامة ده، وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة يعني شجرة صغيرة قد كده، هذه الشجرة لو زرعتها أنت واثق تمام الوثوق أنها لن تصبح شجرة. لماذا؟ لأن الساعة أتت خلاص. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، يضرب المثل اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها، لانك مكلف الى ان تخرج روحك، انت مكلف الى فترة الى لحظة خروج الحياة، فاعمل. لا تقل يعني لو عملت النتيجة ايه، ملكش دعوة بالنتيجة، النتيجة عند الله وعلى الله، اما انت فمأمور بان تبث الاسباب وان تغرس البذور، اما الانبات واما الاشجار فعلى الله وليس عليك. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، إذا تمهد ما سبق فاعلموا أن أمتنا مستهدفة، ولا تظنوا أننا قد مررنا من عنق الزجاجة بعد. الأمة مستهدفة، وأعداء الأمة إن فشلت خطة يأتون بخطة أخرى، بل بخطط، عندهم خطط متعددة في الأدراج، تنتهي خطة ينتقلون إلى خطة أخرى. وانظروا إلى المعركة، دائرة في منطقة، هذه المنطقة هي من الفرات إلى النيل، وهي دولة إسرائيل المزعومة، دولتك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، ولكن ليس بأيدي الجيش الإسرائيلي، أنه ليست عنده المقدرة الآن على الأقل، وإن شاء الله لن يقدر على الإطلاق، عندهم النية وجيوشهم لا تستطيع، فقاموا بخطة الفوضى الخلاقة التي أطلقتها المجرمة كونداليزا رايس في عصر بوش بعد القضاء على العراق او القضاء على الجيش العراقي. قالوا كلمتهم المشهورة الفوضى الخلاقة، فهم بأيديكم انتم ايها المسلمون ايها العرب يريدون القضاء عليكم، واستطاعوا بالفعل أن يشيروا على الخريطة إلى الدولة الفلانية يقام بتمزيقها بأبنائها عن طريق الخونة والعملاء. نموذج ابن العلقمي الذي وضع يده في يد التتار وتم القضاء على الخلافة العباسية وكان وزيرا لدى الخليفة. الوزير العلقمي تتعدد مهامه في كل زمان. نصير الدين الطوسي تتعدد مهامه في كل زمان. هؤلاء لا يمثلون أنفسهم وإنما هم نماذج في كل زمان. الخونة في كل زمان، في كل زمان هم موجودون ويستخدمون للأسف للقضاء على أممهم وعلى مجتمعاتهم، ويعدونهم بأنهم سيأتون على دبابات أمريكية للوصول إلى الكراسي في بلادنا الإسلامية والعربية. الذي نقوله وما زلنا نقوله، ألم يكن لكم في الحسن بن علي الذي سماه المصطفى عليه الصلاة والسلام سيدا؟ ابني هذا سيد، تنازل عن الخلافة وهو كان أحق بها وأهلها، عليه رضوان الله. الحسن الشريف ابن علي كان أبوه علي، ثم آل الأمر من بعد علي ابن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع إلى الحسن ابن علي، ولكنه نظر فوجد أن استمراره في هذه السلطة سيكلف المسلمين، وجد أن هذه الجيوش التي يحارب بعضها بعضا الأولى أن تجتمع على رجل واحد حتى ولو كان عدوا، فبايع معاوية ابن أبي سفيان الذي كان يحارب أباه. يعني من الممكن أن أتنازل أنا لعدوي لكن لا أتنازل لعدو أبي. والحسن هو الحسن الذي لم يعق والده إطلاقا، لا حيا ولا ميتا، ولكن تحقق فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام ابني هذا سيد، أصبح سيدا في التاريخ يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. هذا الرجل العظيم لماذا لم يكن بالنسبة لمن يدعي الإسلام وتطبيق شرع الله والسعي إلى إقامة الخلافة الراشدة زعموا، لماذا لم تجعلوا الحسن بن علي نموذجا لكم؟ وإنما ارتضيتم أن تكونوا أو أن تجعلوا الوزير العلقمي ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي لكم بأئمة تسيرون خلفهم. لماذا؟ حينما تعرض الجزيرة فيديو لمجموعة من المتسكعين في رضهات ودهاليز الكونجرس، وراجل لحيته كبيرة كده ولابس جرافطة على العلم الأمريكي، وقف جنبه آيات عرابي وذكروا الأسماء، أنت فلان الفلاني، فلان الفلاني من حزب الحرية والعدل. لماذا جئتم؟ لأن معنا ملف حقوق الإنسان في مصر والاعتداء على حقوق الإنسان في مصر من أجل تقديمها للكونجرس، واقفين على الأبواب مثل الطعيم، حتى مش معادينهم على الكراسي، شوف الاحتقار، واقفين على الأبواب منتظرين دورهم، لأن الأدوار كثيرة، لأن الذين يؤدون أدوار الخيانة والعمالة كثيرين، فالكونجرس مش فاضي. الكونجرس عامل زي مبنى التحرير عندنا هنا، المجمع التحرير، ناس جايين من كل مكان، اللي جايين من اليمن واللي جايين من سوريا واللي جايين، الخونة جايين من كل مكان، فمجموعة الخونة المصريين واقفين مستنيين دورهم في ذلة ومهانة، وممسكون بشوية ملفات عشان يدخلوا. الكلام ده على قناة الجزيرة، وارجعوا له والأسماء موجودة. ذكروني بالمعتمد ابن عباس، لن أتكلم عن الحسن ابن علي، النموذج العام المعتمد ابن عباس. كنت أقرأ في تاريخ الأندلس فوقفت عند هذا الحدث. ملوك الطوائف في الدولة الأندلسية المسلمة، الدولة الأموية في الأندلس، في القرن الخامس تمزقت وأصبحت ملوك يحكمونها ملوك الطوائف، حتى ضج منهم ابن حزم وقال ألقاب ملوك في غير مملكة كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. ده المعتمد بالله والمعتضد بالله مجموعة من هؤلاء الملوك المتحاربين المتخاصمين، استطاعت الصليبيون أن يمزقوهم وأن يزيقوهم الذل، وكانوا من فترة لأخرى يستعينون بالملك الصليبي على إخوانهم، فتمزقوا كثيرا حتى جاء ألفونس الملك الصليبي وطمع في أمور كثيرة. فوقف المعتمد بن عباد وقال كلمة: سأستعين بإخواني من دولة المرابطين في المغرب، وسأستعين بيوسف بن تشفين. قال له الملوك: كيف؟ إن الملك عقيم، لو جاءنا ولا يجتمع سيفان في غمد، لو جاء ونصرنا سيعتقلنا وسيصبح هو الملك على البلاد. قال الرجل كلمة مخلصة لله، قال: لأن أرعى الجمال في صحراء العرب أحب إلي من أن أرعى الخنازير في الأندلس، حتى لو أصبحت أسيرا في يد يوسف بن تشفين المسلم الملك العربي، لو أصبحت أسيرا في يده وعدت من ملك لراعي جمال في صحراء العرب أحب إلي من أن أرعى الخنازير عند ملوك الأندلس الصليبيين. وأنا أقول: أتعرفون ما الذي حدث حينما استعان بيوسف بن تشفين؟ كلمة مخلصة من رجل أخلص لله، مدت في عمر الإسلام في الأندلس 200 سنة، 200 سنة امتد عمر الإسلام في الأندلس حينما جاء يوسف بن تشفين وقضى بالفعل على ملك العباد. سبحان الله، تذكرت هذه الكلمة: لماذا تختارون موقف ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي؟ ولماذا تتسكعون على الأبواب من أجل أن تأتوا على دبابات أمريكية؟ الأمة للأسف تضرب من بني جلدتها، تضرب من أبنائها. أيها المسلمون، أفيقوا أفيقوا، فإنكم للأسف تحاك لكم مؤامرات، وللأسف بعضنا يصدق الكذابين وبعضنا يصدق الدجالين، مع أنه لو انتصر هؤلاء علينا وجاء الأمريكان أو أعوان الأمريكان من شرق أو غرب لن ينجو أحد منا. وسنقول ساعتها الكلمة المعهودة في المثل العربي: أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. وأقول كلمة العباد بن المعتمد، المعتمد بن عباد، أقول: لأن أرعى الجمال في ملك ملك من ملوك المسلمين أو رئيس من رؤساء المسلمين أحب إلي من أن أرعى الخنازير في صحراء أمريكا أو في الاتحاد الأوروبي أو غيرها. أيها المسلمون، أفيقوا قبل أن يبتلعكم الطوفان، لابد وأن تحسوا بأن المؤامرات أكبر بكثير مما تتصورون. لا تظنوا أنكم قد أفلتتم من عنق الزجاجة، نحن لازلنا في حرب، حرب شديدة وحرب شرسة، للأسف جنودها من أبناء هذه الأمة، وهذا هو الأخطر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقم الصلاة.